الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، إذا كان يقسم القسم الواحد بسمه عند الحنابلة طاهر صادق طاهر طهور نجس. ما هو الطاهر؟ الطاهر هو الطاهر لذاته، هو الطاهر لذاته غير مطاهر لغيره. إيه كل مثال الماء طاهر غير طاهر. الماء ورد المقيد، الماء مقيد يعني شاي القهوة ما غير الماء مستعمل. مستعمل ماذا؟ رجل توضأ ثم أتى الصلاة وطلب من جد الوضوء، توضأ على ما طاهر غير طاهر. الحنابلة يعني قول المذهب أنه طاهر. ايه ورجل اراد جد الوضوء. جد الوضوء طهور. ما هو طاهر اذا؟ استعمل رفع على. طيب والصحيح؟ طيب ما هو دليلهم على ان المستعمل رفع حدث طاهر غير طاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضا احدكم في فضل نهى من فضل رجل فضل مره مره مره فضل. والصحيح انه الصحيح انه يجوز توضا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونه. طيب عند الحنابله يفرقون بين لو قطره من الظل وقعت في دم صغير من الماء ينجس لما ينجس؟ عند الحنابله؟ ينجس. طيب وإذا وقعت القطرة في دم كبير يسع قلتين فاسدة ينجس لما ينجس؟ هذا الدم الصغير قلة وذاك ثلاث كلاب، هذا وقعت في قطرة وذاك خرج في قطرة ينجس عندهم هذا وهذا؟ هذا وهذا فين ينجسون؟ حتى ثلاث كلاب ينجس؟ عند الحنابلة يعني قلتين فأكثر؟ ايه ما ينجس. طيب لماذا فرق بين هذا وهذا؟ ليش قرأ لي من جرد الملاقاة وذاك لا يجي؟ ايه شو الدليل؟ حديث ماشي؟ لن يحمل قدر في لفظ لن يحمل. طيب والصحيح ما هو؟ الصحيح هذا الصحيح طاهر ونجي ونجي الصحيح طهور طهور ونجي زين فهو نجس. طيب الصحيح على عدم التفريق بين لا فرق بين ما اسمه غلتين وما اعلم بمعنى انه لا ينجس الا بالتغير. ما هو الدليل؟ زين الرضاعة شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه. طيب الحديث هذا على صحته هو صحيح؟ ما معنى الحديث اذا بلغ الماء قربتين لم يحمل قبل؟ نحمله على ايش؟ هذا نقول غالب الماء اذا بلغ هذه كثره فان المجال ما يرتفع. طيب هل يجوز الاستجمار من قبل ثلاث احجار؟ الدليل هذا في الواحد يحصل واحد بالغالب لا تنسى. الدليل أنه يسوي ما يجب أن من ثلاثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه قال عنه قال عنه قال عنه قال عنه قال عنه ما هذا محتاج إلى أقل من ثلاثة أحجار. طيب نكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب ترى مهم جدا كان يذاكر المذاكرة، إذا أردت أن تكون طالب علم من غير مذاكرة فأقول ريح بيت إن شاء الله ويستر الله وصدق اشتغل بالعبادة والصيام والقيام تفرق. أما طالب العلم لابد من ذلك، يذكر الإنسان يذهب ينظر من الذي أخذ ويحفظ ما أخذ من الأدلة. إحنا كما ذكرنا أن الغرض من الدرس ليس التفصيل، لا نفصل وليس المطلوب أن نفصل كما ذكرنا، نريد أن نوصل. نحن المسائل بأدلتها وفضل الصريح من غير تفصيل ورد الله الأقوال في مسألة واستيعاب جميع أدلة في المسألة. وذلك موضوع كان السبب إذا تقول الحديث إذا تقول المسائل ومن أفضل الأخرى أن تكون يعني جماعية اثنين ثلاثة أربعة، وهذا معلوم عن سير بلال كان الزهري رحمه الله إذا لم يجد أحد يذكره يوقظ جاريته بالليل ويقول جلسها فعلا من نوم يقول حدثني فلان قال حدثني فلان ثم قال يقول فلان اتركني واسكن نفسي، وهذا معلوم. وكان السفيان الثوري رحمه الله عليه لما كان قريبا من جعفر منصور ونقتدى عنه وذهب الى تلميذه عبد الرحمن المهدي قال ابعث لي احد اصحابك وذاكرهم حديث، فبعث لي يحيى بن سعيد الخطاع وكان هذه اول مره يلتقي بواحد زي الخطاع، فلما ذكره خرج قال لقد بعثت الي الشيطان فاموال بقوه الحب. شاهد ان المذاكره الانسان يرجع ينظر من المخرج ويحفظ الاسناد والادله، لان هذا هو اللي يركز العلم. لذلك المسائل اللي بغير ذاك الانسان ياخذ الان يفهمها، لكن هاي الذاكره اذا لم تذاكر وتراجع وتحفظ سيضيع جهد كثير وقل ما يحدث صنع الزحام الذهني خاصه في هذا المجال. قال شيخ الحرام باب الوضوء، من رب الوضوء؟ الوضوء اسم الماء اللي توضا به، والوضوء اسم الفعل. قال باب الوضوء، قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه، في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له. لا غير النيه، فلو غسل الانسان مثلا اعضاء وضوءه من غير نية كان غسل عن نية التبرم ولم ينوي رفع الحدث فلا يصح الوضوء؟ ما يصح. ويدل على ذلك ان الوضوء عباده، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلم يتوضا فيغسل وجهه الا خرجت من وجهه كل خطيئه نظر اليها اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قط الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه بطشت بها يداه مع الماء او مع اخر قط الماء الى ان اخر ماء. فهذا كله يدل على ان الوضوء عباده، فإذا كان عبادة فإنه لا يسعى إلا بالنية والقربة لله جل وعلا. قال شيخ ثم يقول إذا احنا ننوي والنية محل والقلب، لأن النية مراد بها القصد. قل إنسان يقصد أن يغسل هذه الأعضاء لله جل وعلا ولرفع الحدث. قال ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، وهذا مفروض من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث ضعيف بجميع طرقه. وقال الإمام أحمد لا يثبت في التسمية في حديث، وقال غير واحد من الحفاظ وعلماء العلم أن هذا الحديث منكر، وفيها ما يقوم من 18 حديثا كلها مناكير ولا تتردد، بل كثرتها تزيدها ضعفا. ويدل عليه أن هذا اللفظ لفظ الشرطية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معناه أنه شرط، ومن اوجبه كالحنابلة لم يجعله شرطا يعني واجبا ويأخذ النسيان. فالصحيح ان هذا ليس به دليل يثبت، ولكن بعض العلماء يقول استحبابا، ولو فعل الانسان اعترف الامر بذلك السياح. قال ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهم بغرفه او ثلاث، يغسل كف الى الرسل، هذا الرسل يغسل كفيه ثلاثا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني عثمان رضي الله عنه هو اشهر الاحاديث في الوضوء انه بدا فغسل يديه ثلاثا لانها عاده الغسل طيب الظهر. قال ثم يتمضمض ومضمض ان يدخل الماء الى الفم ويديره اداره الماء في الفم، ليس ادخال واخراج بل لازم الاداره، ويستنشق استنشق جذب الماء بالانف. قال ويستنشق ثلاثا يجمع بينه بغرفه او ثلاث، لانه هو يخير بين يجمع بغرفة يأخذ كفة من الماء ثم يتمضمض ويستنشق مرة من نفس الغرفة ثم مرة من ثم ثانية. قال الصفة الثانية أن يأخذ ثلاث غرفة، كل غرفة جزء لفمه وجزء لأنفه، ثم يأخذ غرفة ثانية من فمه ثانية. وهذا هو الصحيح، أما صورة أن غرفة واحدة ثلاث مرات فهذا تصرف الرواح. والمحفوظ حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات.

فيكره يزيل أثر العبادة، يزيل أثر العبادة، ولكن لا يستحب. ولذلك الصحيح أنه يستحب الصلاة في كل وقت. لكن بعض الناس اللي هو مبتدئ فيجلس يتحدث مع أخيه وما سواه، هذا ليس بصحيح. السواك له أوقات معينة، وأما يجلس الناس ويسأل مع الناس ويتسوق فهذا لا يدل عليه، بل هذا يدل على قلة الحياة. وإنما الفرد يتسوق متى ما تغير أمره، وأراد أن يصلي وأراد أن يتوضأ، دخل على أهله، قام من الليل. أما جالس يستخدم هذا إيش؟ ما بالتسلية وجالس. قال شيخ بعض مسعر القطين، والقطان هما جوربان من جلد، كان في العرب تلبسوا الخفاف وموجود الآن، وربما يلبسون الخفاف واحدة أو عشرون، وربما يلبسون الخفاف ويلبسون فوقها النعال، وربما يلبسون النعال، وربما يلبسون الجورب مصنوع من قماش وغيره، الصوف والقطن. قال كل مسعر الخفين وما أشبههما من الجوارب الشقيقة التي تثبت في القدمين والجوانب. يجوز أن مسعر الخفين كان شعار أهل السنة، ويدل عليه قوله قول النبي قول لي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. وفي المغيرة قال: رأيت الإنجي أخطيقا دعوه أن ينفذوا مطاهرة طائرتين فمسح عليهما. ولذلك يذكرها السنه في باب المعتقد خلافا لاهل البدع الذين انكروا مسح على الخفين، وهذا من الرخص الذي رخص الله عز وجل للمسلمين. قال الشيخ: يجوز مسح على الخفين حديث جرير وحديث المغيره وغيره من الاحاديث الكثيره. قال: وما اشبههما، اي ما يشبه الخفين من الجوارب، الجوارب ما صنع من القطن، ما صنع من الصوف من غير الجلد، ولا فرق اصلا بين الجوارب وبين ايش؟ بين أن يكون الجوهر مصنوع من القماش ومن الجلد. ومن فرق وقال إنما يجوز مسح الخف من الجلد ولا يجوز مسح الجوهر مصنوع من القماش من القطن، هذا الفرق لا تأثير لا أثر له، ولم يحدث الشرع أن يفرق بين الجلد وبين الصوف، وإنما العلة في ذلك الترخيص والتخفيف على المصلي لأجل ألا يتكلف بنزعها، ولا فرق بين ذلك ولا ذلك. ويدل على جواز مسح الجوهر حديث صفوان الإحسان، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على عصائب الشفافين. هو محل صفوان قال: أمر النبي أن نمسح على العصائب والتساخين. العصائب هو يعصب به الرأس، والتساخين ما يسخ القدم، فدل على أيه؟ على أن كل ما يسخ القدم هذا المسح عليه. والجواب بذلك الحديث مسح على الجوربين والنعلين، لكن الحديث ممكن، وصح عن الصحابة رضي الله عنهم أن المسح على الجوارب كلها يدل ظاهرة الجوارب المسح على الجوارب. وأما الفرق بين الجلد وبين الصوف فهذا الفرق لا أثر له. قال الشيخ: وما أشبههما المثل الخفين من الجوارب الصفيقة، يشترط في الجوارب أن يكون صفيقا، والصفيق هو غير الساتر، غير الساتر. قال: لماذا؟ قال: لأن إذا كانت القدم تظهر ففرض ما ظهر الغسل. قال: فرض ما ظهر كان الجلد والقدم تظهر ففرض الغسل، وإنما رخص في الخف لأنه ساتر للقدم. فإذا كان الجوهر خفيفا تبدو القدم تحته هذا غير ساحر، فالقدم مرئية. قال: وما كانت مرئية من ذلك فرضه الغسل، ولكن هذا دليل ضعيف لعموم الأدلة. فإذا أجزنا مسح على الجوربين فإن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ورد عن الصحابة مطلق، ما اشترط في ذلك، ومن اشترط عليه الدليل، فكل ما يطلق عليه الجورب أو خب يصير فيه مسح على القدم. قال: التي تثبت في القدمين. قال: يشترط في الخف او في الجوارب ان يثبت في القدمين. لو كان الجوارب مسيح بحيث لو مشى الانسان سقط من ساعته قال ما يشترط عليه. لماذا؟ قال: اول لان اصل الخف التفاخر. قالوا: لان الشرع انما رخص للمسعى، انما رخص المسعى في الخف، وعلى الجوارب مشقه المسعى، اليس كذلك؟ قال: فإذا كان الواصل يصل بنفسه، قال: إذا لم يصل ليس هناك مشقة يرخص من عندها المسجد. والصحيح أنه لا يشرط ذلك، سواء كانت لنفسه أو لم يكن لنفسه، الصحيح أنه طالما موجود جوهر ويذكر ولو كان لا يحب بنفسه فإنه يلمس عليه، لعموم الأدلة الذين دلت على جواز مسح الخفين، ولم يشرط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون يثبت القدمين ولا يثبت أن يكون ضيقا وما شابه ذلك. هذه شروط ليس عليها دليل. قال الجرامير الجمهور هو خف صغير يلبس فوق الخف، خف صغير يلبس فوق الخف، فيبقي جزء مسح على الخفين وعلى الجرامير إلا الخف. قال لك تجاوز الكعبين، أي من شرط الجمهور أن يجاوز الكعبين، لأن قاعد عندهم أن إذا ظهر شيء من القدم أن القدم إما أن تكون مستورة وإما أن تكون مكشوفة، فإن كانت مكشوفة فرضها الغسل، وإن كانت مستورة فرضها المسح. قال فإذا ظهر بعض القدم وجب الغسل. إذا كان هذا الجمهور صغيرا أسفل من الكعبين، قال فإن الكعبان من فرض الغسل ليس كذلك، فيجب الغسل ولا يصح مسح عليه، لأن الجزء من جزء من القدم بعد. هذه العلة. فاشتراط سفر محل غسل من شروطه. فعلى هذا اليوم بين عبد الله الأحذية اليوم أكثرها أسفل من الكعبين، وهي شبيهة لماذا؟ بالجمهور. فإن جزء المسح عليها على ما ذكر فيه لا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترط الخوف أن يكون سافرا لمحل الغسل. وهتفر الكعبين، أما الجمهور قال المرتفع فيجوز. قال حويصه في الطهارة الصغرى، أي من مسح الخفين لا يكون في الطهارة الصغرى فقط التي هي اشترط في الوضوء، أما الطهارة الكبرى فالحارث والنفى كان طهرة والجنوب فلا يجوز المسح. لحيث صفوان بن رضي الله عنه قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن الغائط والنوم أي نمسك الغائط والبول والنوم لكن جنابه لا نمسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ولم يصب الخفين فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابه. فدل على أن الجنابه لا يجب المسك بل يجب المعالجة من الجسد ثم بالماء. إذا من شروطها أن تكون في الطهارة الصغرى. قاشق يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر من الحدث إلى المقيم، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح المسافر ثلاث ايام ولياليهن والمقيم يوم وليله. من شروط المسح التوقيت، المقيم يمسح يوم وليله لحديث علي رضي الله عنه مصطفى بن عسى رضي الله عنه، والمسافر ثلاثه يمسح ثلاث ايام ولياليهن. هذا 24 ساعه وذاك مثلا 70 ساعه. طيب متى يبدا الوقت؟ يتفق المدة. يقول الشيخ من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله. مثال ذلك رجل توضأ عند الفجر ولم يصح الفجر وصلى الظهر ثم أحدث ثم دخل في العصر فتوضأ مسعى الفجر لبس مثال الفجر أحدث الظهر ما سحنت العصر ما كان التوقيت. يقول الشيخ لا الشيخ ما يقول من الحدث، من الحدث من الظهر. يقول لك أن تمسح منذ أن أحدث بعد اللبس إلى الظهر المنير. لماذا؟ قالوا لأن الحدث بالحدث قد دخل الآن الوقت الذي فيه يجوز المسح. متى تشرع على المسح؟ أو دخلت الرخصة متى؟ إذا أحدث لا تحقق في الوقت ولو أنا أراد يتوقف مسح فراح مع الجمهور. ويقول القاعدة في ذلك أن الوقت يدخل في أول ما يجوز به العبادة. مثال ذلك وقت أخر يدخل عند السواد والوقت الإنسان الصلاة لا أخر وقتها، لكن يعتبر دخول وقت متى؟ في أول وقت إباحة العبادة. فقال في الحدث البحث. والقول الثاني والصحيح ان التوقيت يبدا من المسح بعد الحدث. لماذا؟ لان الحديث يقول يمسح المسافر يمسح، فعلى ان يبدا ماذا؟ بالمسح. فدل انه انما يباح له المسح يوم وليله، ولا شك ان المدة اذا شرع المسح. فلو اذا مسحت في العصر هنا الان ما كان تمسح يوم وليله، لما تقصد مسح يوم وليله. وهذا الراجح انه يبدا من المسح بعد الحدث. يقول يمسح دل على ان الله محدد بالمسح. قال الشيخ متى مسح ثم قضت المده او خلع قبلها بطلت طهارته. يوجد متى ما مسح الخفين او الجوربين ثم قضت المده فبطلت طهارته. رجل مسح مثل قصتنا هذه مسح مثلا العصر ثم اتى العصر الذي يليه وهو على طهارة مسح. هذا الوقت مثل وقت لمسح فيه مثل الألبسة بمجرد قضية وفي ساعة تحت مع أن على طهارة ما زع طهارة مسح. نقول لا الآن لا تصلي حتى تتوضأ وحققت وضع تخلع في الحياة لأن في مضي المدة الدليل خرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر يوما وليلة فدل على أنه في مضي يوم وليلة قال يمسح المقيم يوم وليلة يمسح يوما وليلة فدل على أنه قال الله نحن مؤقتة وهي رخصة. قال الرخص إنما تتبع بتوقيت. وقول الثاني أتى وهي مرض مدة فإن الذي ينتهي هو الرخصة في المسجد لا لا يكون مدة وهذا وضع فمضي مدة لا يكون مدة لكن يبطل المسجد مثال ذلك يعني رجل مسح في الظهر ثم أتى من الغد وقبل مضي الوقت مسح ثم نحو الظهر من الغد الآن بقى طهارة المسجد نقول لا تبطل الطهارة لكن الآن بعد مضي 24 ساعة لو أحدثت ليس لك أن تمسح لمضي الوقت يعني حين يقول يمسح المسافر فالتوقيف ليس لهذه اللبس وإنما التوقيف للمسح فنقول المسح ينتهي بمضي المدة لكن إذا كان على طهارة قبلها فهو باق على طهارته لكن إذا أحدث لا يمسح وهذا هو الظاهر الصحيح. قال أو خلع قبلها بطل طهارته أيضا لو خلع قبلها إن كان ذلك رجل توضأ ومسح على خفين ثم خلع خفين بعد مسح عليه المنحدر وجه بمجرد الخلق تبطل الطهارة. الدليل قال لأنه ليش لأن القدم مكشوفة والمعلوم أن القدم إذا كانت مكشوفة فرضها الغسل وإذا كانت مستورة فرضها المسح. الآن هذه القدم مكشوفة غير مكشوفة فدل على أن مجرد خلق الخف ينتهي الطهارة والصحيح في هذا أنه لا تنتهي الطهارة المسح الخلق. لماذا؟ لأن ما دخل الإنسان فيه بيقين لا يؤمنه إلا بيقين. الآن الإنسان فيأخذ معه على الطهارة ما الدليل على أن خلع الخف يبطل الطهارة؟ والأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك فكون أن فيأخذ معه على الطهارة ثم شفعت الحدث هو يحتاج إلى دليل. فكون كل الخف ينقض الطهارة يحتاج إلى دليل. وين الدليل؟ أنا متيقع على الطهارة، أنت لا تقول لي هذا ليس هناك دليل، وهذا الشك. فاليقين لا يجوز الشك، ولكن الصحيح أنه خلع بعد المسح لا ينقض الوضوء. قال الشيخ ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم. من مسح مسافرا ثم أقام، ورجل مسح للسفر مضى له يوم يمسح، كم بقي له في السفر؟ يوم، وصل المدينة. هو اللي صار المدينة كم تمسح قال الله خلي يوقع خاص انتهى ما تمسح يتم مسح ايه؟ مقيم. قال او مقيمة ثم سافر رجل مسح في الإقامة نصف يوم ثم سافر الآن مسافر كم له؟ ثلاث أيام لكن يقول شيخي يتم مسح مقيم الآن سافر ولا طالما طالما بدأت المسح في أو في الحضر لا تكون إلا مسح ايش؟ مسح حضر أنا هو امسح نصف يوم ثم بعد ذلك ايش؟ يخلع خف وقصر البيت ثم بعد ذلك امسح ثلاث ايام. فلو شرع بالمسح في المدينه في بلد الحضر ثم سافر لا يتم ثلاث ايام بل يمسح نصف مقيم. القاعده في ذلك قالوا ايش؟ تغليبا لجانب الحضر فان الحضر هو مسافر في لم يسافر فان كان يحضر عليه يمسح حتى اليوم والليله ولا سافر ابيح له. فلما كان حاله كان بعض من وقته مسافرا وبعض من وقته مقيما قال يغلب جانب الحظ وهو المنع من الجانب عن يوم وليله. والقول الثاني انه اذا مسح في الاقامه ثم سافر اكان مسح ايش؟ مسافر. فلو قررنا مسح يوم في الاقامه ثم سافر نقول ايش؟ انا لك يومان لا يحتاج ان تخلع وهذا الراجح والسلام. لان المسح انما ترخيص لحال الرجل. فلما كان مسافر خطب عن الشرع الان حاله مسافر فهو أولى أن يخفف عن الشر وعن الراحة. قال الشيخ يجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات الرؤاس، الرؤاس التي هي هذا الذيل اللي يقول الشيخ يجوز المسح على العمامة، أول فالذيل على مسح العمامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة في المسجد. هذا يدل على مسح العمامة. ثم قال هذه العمامة يشترط فيها أن تكون ذات الرؤاس، لماذا؟ قال لأن الأعمام التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذات دعاء. والمعلوم انه انما يمسح على ما كان يمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الرخصه مقيده بها. قال ثم ان التي ليست دعاء هي اعضاء المشركين، فالذي يلبس عمامه ليس لها دعاء فهو متشبه المشركين، فلا يجوز له المسح عليها لانه متشبه المشركين. واضح في الحديث ان عمامه التي ليس لها دعاء كلام الشياطين، ها؟ كما نشوف اليوم الشياطين كثير يظنون عمامه سود، ها؟ كثر الشياطين هذه عمامه الشياطين. لكن الراجح الله اعلم انه يجوز المسح عليها سواء كان ذات دعاء ام لا لعدم التلبيس. ولان المسح الامام من باب التخفيف والتيسير فلا فرق ان تكون ذات الوالده ولا غير ذات الوالده. وهذا هو الصحيح. قال الشيخ ساتره لجميع الراس الا ما جرت العاده بكشفه. قال الشرط الامام ان تكون ساتره لجميع الراس الا ما جرت العاده بكشفه. ما الذي جرت العاده بكشفه من الامام؟ مقدم الراس ومؤخر الراس. واما الخد الامام صغيره بحيث يبدو اكثر الراس قد ما يشف. لأن المراد بذلك الرخصة والتخفيف، فهذه لا يصح الرجوع. فالشرع لم يكلف من لبس العمامة أن ينزعها، وإنما أمره بالمسح. فلابد أن تكون العمامة الساترة أكثر رخص حتى يصح بحقها الترخيص. وهذا هو الشرط الثاني عندنا. الشرط الأول أن تكون ساترة، الشرط الثاني ماذا؟ أن تكون ساترة جميع الرأس إنما تجاوز عنه الكشف. قال إن الأصل هو الشرط، ولا يخرج عنه إلا بدليل موافق لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعلم المسلمين. قال شرع بشرط المسح على جميع ذلك اي الخف والعمامه، والان ذكر مسح الخفين والعمامه. قال بشرط المسح على جميع ذلك اي مسح الخفين وعلى العمامه ايضا ان يلبسه على طهاره كامله. لا بد المسح على طهاره كامله. اما الخف فيجب عليه حديث المغيره. قال توضأ النبي صلى الله عليه وعلى سلم فأغويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه. قالوا دعهما فإني أدخلتهما. قالوا إذا علق الحكم بوصف وعد بحرف الفاء يدل على أنه علم. مثال ذلك السالف والسالفة قاطع، ما هو الحكم؟ اقطع. وما قبل وصف مناسب، فدل على أن علة القاطع ما هي؟ السالفة. إن اليهود لما قال لا يدخلون فخالفون، هذه صحيحة. فهنا قال دعهما فإني أدخلتهما، أي علة أن تدعهم ولا تفعلهم أني أدخلتهما طاهرتين، فدل على أن علة المسح هو أنه أدخلهما طاهرتين. ويجب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، فدل على أنه إنما يمسح عليهما إذا لبسهما على طهارة. قال طيب اما العمامه ما وجد انهما لا يمسح لها طهاره، قالوا قياسا. قال لما اختلفت المسح الخفين والجوربين والطهاره قالوا كل ذلك قياسا، وهذا فيه نظر لعدم الدليل. وان ورد النبي صلى الله عليه وسلم على الامام ولم يكن يشترط في ذلك الطهاره، والقياس في هذا لا يمسح كما قال العلماء قياس العبادات لا يمسح. لأن القياس يحتاج إلى العلم بالعلة، وهذا يكثر أمور تعبدية لا تعلم العلة منها. واضح؟ فالصحيح أن العمامة لا يشترط أن تلبس على طهارة. أول شيء أن يلبس على طهارة كاملة. يعني لا يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين. فلو غسل وجهه وتوضأ غسل وجهه ثم غسل رأسه ثم غسل يديه ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف قبل لبسه باليسرى ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف قال ما صح. لانه ادخل اليمنى الخف الايمن هل مع طهاره كامله ولا قبل تمام الطهاره؟ طبيعي انتم الصوره رجل توضا لما وصل قدميه غسلت رجل اليمنى الواحده فقط لما غسلها لبس الخف. الان لبس الخف قبل ان يغسل الرجل اليسرى قال ما يصح. لماذا؟ قال الخفين لا بد ان يشترط ان يلبس على طهاره كامله أن تكون طهارة كاملة. لماذا؟ قال الحديث قال دعك أن يدخلتهما طاهرتين. قال في الشرط أن يلبسهما طهارة. فمن غسل قدمه ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف لا يصح، لابد اخلع الخفين ثم لبسه مرة أخرى. هكذا يعلمون، وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر والأولى التزام ذلك. قال الشيخ ويجوز المسح على الجبيرة. جبيرة ما يجعل من اللفافة أو الجبر جبر الترسخ أو الجروح أو غيرها يجوز. قال يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جرح أو شج رأسه فأستغفر الصحابة أن يجب أن يغتسل، قال إنما كان يكفيه أن يعقد على جرحه خرقة ثم يمسح عليها وجه من سائر الجسم، فأمره أن يغتسل ثم يمسح. قالوا إن كان الشرع قد رخص في المسح على الجوربين وعلى الإمامة من باب الترخيص فالضرورة من باب أو من الجريرة ضرورة وتلك رخص، وإذا رخص من الكفر من باب التخفيف فليمسح على أمر من باب الضرورة الباقية من هذا القياس قوي كما فيه. قال شيخ إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة إلى أن يحل، يقول الشرط مثلا كبير أن لا يتعدى موضع الحاجة، مثلا الرجل به جرح هنا يحتاج إلى لفاف من هنا إلى هنا مثال، لو أتى ولف إلى من هنا إلى هنا تعدى موضع الحاجة لما تعدى تعدى موضع الحاجة، قال ما يصح يمسح، يجري موضعه يجب ان يمسح من جهه، فان خشي المسح السلف او الضرر قالوا يتوضا ويتيمم لتبعا ما اعطى يده من جهه منها لا يجب ان يبقيها يتيمم عنها، اذا لا بد ان يتوضا فتعدى موضع الحاجه هذا اولى، لكن اليوم لو ذهب الى المجبر ويجبرك وقد يزيد وغير يمسح هذا صح ولا لا، ولكن الصحيح انه الاصل التزام موضع الحاجه، لكن اذا حصل امر يعني لم يكن من فعل انسان فانه لا باس المسح عليها خصوصا اذا كان جزيره ما شابه ذلك الشق ونزعها. طيب يقول الانسان رحمه الله الصحيح انه يجوز المسح عليها ولو تعدى موضع الحاجه لانه اصبح الان بعد الجزيره بعد النفاق اصبح موضع ضروري يرخصوا فيه ما لا يرخصوا في غيره. قال الشيخ الى ان يحلها، اي المسح على الجزيره ليس مؤقت في المسح الخفين بل مسح مطلق الى ان يحلها، يعني قد الإنسان يحتاج في الجزيرة إلى أسبوع أسبوعين ثلاثة أيام تحصل هذه طيلة هذه المدة لأن مس ضرورة. طيب ويقترح أيضا من مسح الجزيرة على الخفين أن الخفين مما يمسحان في الحدث الأصغر والجزيرة تمسح في الحدث الأصغر ولكن المسح عليه مس ضرورة. قال الشيخ والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي المسح على الجوربين وعلى الجزيرة سواء لا فرق. قال شيخ إلا أن المرأة لا تمسح عن العمامة، لا تمسح المرأة لو لبس المرأة بعمامة لا يمنعها أن تمسح، لماذا؟ لأنها عاصية بلبسها لأنها تشبه، وقد لعن الله بما أن تشبهات إلى الرجال من النساء الرجال، إذا فعلت لبس عمامة على وجه محرم هذا رخص وهذا ضعف. طيب قال شيخ باب نواقض الوضوء وهي سبعة، نواقض الوضوء التي تبطل وتوجد الوضوء وهي سبعة، الخارج من السبيلين على كل حال، السبيلان القبول والدبر، الخارج منه على كل حال سواء كان الخارج نجسا أو غير نجس، نجس كالبول والغار والدم، وغير نجس كالطفل والحصى والدود وما شابه ذلك والمني وما شابه ذلك، فشأن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقص، فاستمر أن وجدنا أن الشرع قد حكم على كل ما خرج منه، ما الذي يخرج؟ البن الاسم أنا من الشرع ناقص، اسمع الرأس ناقص عده الشرع، الدم المرأة عده المستحب عدها ناقص، المني عده ناقص، المني عده ناقص، الوزي قال والريح قالوا في استقراء كانوا في دين الشرع أن كل ما خرج من ريح من سائل من نجس وغير نجس حتى من آخر، قال فدل ذلك على أن العبرة في ذلك أن كلما خرج من السبيل فهو ناقص، فلو خرج من ثاني حصى ولا من صاحب طوق فإنه ناقص لعموم قول استقراء أبي الله. قال شيخ والخارج النجس من غيرهما إذا خرج، أما من غير السبيلين كان يخرج من البطن أو نفسه إنسان فتح البطن مثلا، قال لا ينفض إلا أن يكون الخارج نجسا هذا الشرط الأول، وأن يحرش، فلو إنسان سد في حقه المخرج فوقد هذا الضوء من فتحة من بطنه أو من جنبه فإنه لا يكون الضوء إلا أن كان خارج نجسا كالدم كالبول كالغائط إذا كان فاحشة، أما لو خرج أمرا يسيرا فلا. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث من ليس قاطع فتوضا وقد خرج الانسان فتوضا. قال ولما علق الوضوء بالقيد دل على سبب الوضوء ماذا؟ القيد. والقيد كما قالوا نجس. وتوضا عمر رضي الله عنه الرعاف وسبب ذلك احاديث كثيره عن الصحابه لو صابوا الرعاف ومن عضو الدم خرج من الانف. فالشاهد ان النجس خرج من الانف من الاذن من البطن من العين اذا كان نجسا كالدم وغيره وفاحشا انه دليل ان الفرق بين الفاحش والفاحش قال حديث ابن عمر انه ضغط بكره في وجهه ثم صلى ولم يتوضا. قالوا البكره هذه صغيره. طيب فاذا الخارج النجس من غيره الا اذا فحش ينقض الوضوء. والصحيح في هذا انه لا ينقض وإنما إذا خرج من السبيلين نقع. أما لو خروج الدم من الأنف وغير ذلك فيه. وأما خروج الصحابة أو ما وضع الصحابة الخروج من الصلاة لما أرعفوا فليس لأن خروج الدم ينقض الوضوء بل لأن خروج الدم نجس والنجس ليس يصيبه ثيابه يحتاج الإنسان يوقظ الدم حتى يصلي. فخروج لا لأن انتقض وضوءهم لكن لدفع النجاسة الخارجة من أجسامهم. وهذا وضع لأن الأصل أن من توضأ على من منع طهارة فهو على علمنا فلا يأخذ منها بالشك. وهذا الشك ليس عليه دليل ظاهر أن هو الأصل بقى ما كان على ما كان حتى نفيه فلا زوال. قال إخوة زوال العقل الثاني زوال العقل متى ما زال العقل إنه مفهوم. قد يزول العقل بموت قد يزول العقل ببنج قد يزول العقل بإغماء قد يزول العقل بجنون. وجد على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العين او العينان وكاء السهل. السهل الزبر وكاء هو الخيط اللي في الكلمه. قال اذا نامت العين استطرق الوكاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاخيه صفان قال امر ان لا ننجح في هذا ثلاث ايام ولياليهن يكون كفر الا من جنب ولحم الغائط وبول ونوم وجد عن النوم ناقل. ويقاس عليه ايضا الجنون لان جاء من العله. العله من النوم ان الانسان لا يدري اذا احدث هل لا يدري. فالشرع لما كان الانسان لا يدري هل احدث ام لم يحدث علقه بالمظنه فعلقه بالنوم غياب العقل. قاس الا النوم اليسير جالسا او قائما. قال يستثنى من ذلك النوم اليسير ويشترط ان يكون النائم جالسا او ينام وهو قائم. يعني مستكع على شيء ولا مقال او جالس. اما لو نام مضطجعا فلا. اما النوم اليسير يدل على او في النوم اليسير يدل عليه عند انس رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء حتى تخرق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. قالوا هذا النوم اليسير تخرق رؤوس. قال فدل على ان هذا لا يحمل. يحمل حديث نغوض من النوم على النوم ايش؟ المستغرب الذي يغيبه. قال ولعل العله من جعل النوم ناقضا ان الانسان لا يدري لو احدث او قادر يريح. ومعلومه ان الذي نام نام نوم يسيرا لم يغض عن الوحي الكلي بحيث لو خرج من ريح وما شابه ذلك لا حسن. فهذا فرق بين النوم المستغرب. طيب هذا النوم يسير. طيب ما الدليل على انه يشترط في النوم ان يكون جالسا او قائما؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما او قال من نام مضطجعا فعليه الوضوء. او قال انما الوضوء على من نام مضطجعا. وهذا حديث ليس. قال والعله في ذلك ايضا ان النوم مضطجع تسترخي. يسترخي الدبور فربما خرج به. اما لو جلس فانه مستمتع فقال لما تخرج. والحديث ضعيف لا يصح. والواجب في هذا انه انه لا فرق بين اضطجاع ولا غيره. وإنما الفرق الصحيح أنه إن كان النوم يسيرا بحيث أنه لم يغب وعيه فهذا غير ناقض. وإن كان مستغرقا نقض سواء نام النوم يسيرا مضطجعا. بل ورد عند غير البخاري عن أنس قال حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى سلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وبعض البعض يضعون جنوبا ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. والحديث يستدل به حديث ضعيف. فالشاهد ان النوم يسير لا يكون وضوء سواء كان امام جالسا قائما مضطجعا. قال ولمس الذكر بيده. هذا النقل الرابع. لمس الذكر بيده. اللمس المباشره.

أن لحوم الإبل يجب الوضوء منها، يجب الوضوء منها. وقال توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، هذا نص صريح. طيب، وهذا الأكل سواء كان مليئا أو مطبوخا كله فيه الوضوء. وأما المرق الذي قدث به هل يجب فيه الوضوء؟ لو إنسان شرب مرق لحم إبل، لا، شرب حليب إبل، لا، إنما نقض الوضوء في اللحم فقط. قال شيخ ما تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منه. رجل تيقن بالطهارة، رجل قال والله قام من نومه توضأ وصلى الفجر ثم نام، ولما توفي الظهر قال انا عارف ان شاء الله من انتقل. هو الان متيقن انه ايش؟ فعل طهارة ثم شك، له الاصل ايش؟ بقاء ما صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل اخر استيقظ من النوم واحدث ثم خرج واتى في الصلاة فقال هل اتوضات عن الله؟ هو متيقن من ماذا؟ انه قال من غير وضوء وشك في الطعام واصبح ما كان على الطعام. ثم قال الشيخ عبد الرحمن الغسل من الجنابة. قال الشيخ والموجب له، الموجب الذي يوجب غسل الجنابة وتعني من غسل الجنابة، قال خروج المني وهو الماء الدافق والتيقاء الكفلين والواجب فيه 140 بدل الغسل. قال موجب له خروج المني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم قال يا رسول الله إن الله لا يستهل الحق أعلى أو حال عمرة الغسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وقال الإنسان الماء من الماء، وإنما الماء من الماء، وإنما يجب الماء الغسل من الماء الذي هو في المني، فخروج المني ينقض الوضوء إجماعا. قال وهو الماء الدافق كما قال جل وعلا خلق من ماء دافق، ولكن المني قد يخرج من الإنسان غير دافق، يخرج بسبب الأمراض أو قد يضرب في ظهره فيخرج، هذا لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء. إذن المني الذي يوجب الغسل ما هو الماء الذي خرج بشهوة وضابطه يخرج دافقا. أما لو أصاب الإنسان ضرب أو أصابه علة أو مرض وأصلا يأخذ منه المني غير دافق يسيل، فهذا فيه الوضوء ولا سبيل به. قال الشيخ والتقاء الختانين، ختان الرجل ختان المرأة، أي إذا أولد الرجل في المرأة ولو لم ينزل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الوضوء، وقال فجلس بين الشعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الوضوء. وفي لفظ وإن لم ينزل، حديث آخر وإن لم ينزل عند مسلم، فدل على التقاء الختانين بجهد أن يولد الرجل في المرأة ولو لم ينزل فإن فيه الغسل. قال شيخ الواجب فيه، أي واجب في غسل الجنابة النية وتعليم بدنه بالغسل مع المطر والسجاح. الواجب فيه النية لأنه عبادة، فلو اغتسل الإنسان غسل بدنه هناك تمريض تبريد، ولم يرفع الجنابة هل ترفع الجنابة؟ لا، لأنه عبادة كما ذكرنا إنما أعماله بالنية. قال تعليم بدنه بالغسل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل اعتزل ولم يجد ماء وكان قد أجل، قال لما اشتكى التيمم ثم لما حر الماء قال خذ هذا أعطاه ماء، قال خذ هذا فأكرره عليه، خذ هذا إيه؟ فأكرر، فدل على أمراض ذلك تعليم الجسد يأخذه ويفرض عليه، ليس في ترتيب ولا غيره. قال وقول وجد عليه هذا القول من سلم تحت كل شعر الجنابة فاغسل الشعر وأنقوا البشرة. وجد عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم الجسد كله بالماء، قال تعلم الحديث بالماء. قال مع المضمر والاستنشاق يشترط في الغسل المضمر والاستنشاق. لماذا؟ لان اذا اوجبنا المضمر والاستنشاق في الوضوء فالحدث لك ما في ايش؟ معلوم ان الحدث لك ولا ايش؟ يجب فيه ما لا يجب في الوضوء. الان الشعر هل يجب ان يصاب ماء وجذور الشعر في الوضوء؟ لا، لكن في الغسل. فاذا وجب المضمر والاستنشاق في الوضوء وجب ايش؟ وجب الغسل. الدليل على ذلك ما ذكرنا او ما ذكرنا، الدليل على الموضوع الاستنشاق فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه الوضوء الا بموضوع الاستنشاق. قال للفم والوضاء الانف من ايش؟ من الوجه. قال بدليل ان لو الانسان اتى ووضع العمله خمرا في فمه ولم يقع هل يجب عليه الحد؟ ها؟ واحد وضع خمر في فمه ولا رجعت ممجر، هل نقل عليه حد الشرط؟ لا. قال الله عز وجل لا ليس. الفم حكم حكم ما ظهر، لا ليس حكم حكم ما ظهر، هكذا يعلمون. فالشاهد أن من أتى إلى بركة ماء يريد غسل جنابه وناوي ثم غاطر فنفسه وخرج مع المدرسة حق منه غسل لا، ولا يشرب ذلك لا موالاة ولا تكفير، ما يشرب موالاة ولا تكفير. أما التكفير لا يشرب، قال لأن البدن يقوم مقام العضو الواحد ونحن نقول أن الموالاة لما تكون في أعضاء مختلفة، أما البدن قال في الغسل كالعضو الواحد وذلك ليس فيه تكفير. والموالاة يدل على عدم الموالاة، يمكن أن يغسل مثل اللي هو جزء نصفه الأعلى ثم بعد ساعتين يغسل نصفه الأسفل جاهز. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اغتسل وترك في بدنه جزء لم يصب الماء، فقال اغسل هذا، أخذ الرجل من بقي من ماء شعره وعصره ومسحه ولم يأمره أن يعيد الغسل كما أمر ذاك النبي. ويدل عليه أن الشاعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنوب برجل ماء يتوضأ، ولو لم يكن الوضوء مخففا للجنابة لما أمر الوضوء، دل على ان غسل بعض اعضاء البدن يخفف الجنابه، فكما خففت الجنابه كونها. قال الشيخ وتسمى التسميه وان يدلك بدنه بيديه، اما السنن التسميه كما قيل في الوضوء كما قلنا هناك. قال الشيخ وان يدلك بدنه بيديه ولا يسمى انما يسمى، لان الدلك كما تسمى سنه، لانه غسل هو ان يجري الماء على الجسم، فاذا جرى الماء على البدن خلص. قلنا بالذات جانب التنظيف فلا ولا يستطيع غسل لغه ولا شرعا. قال الشيخ ويفعل كما روت ميمونه، اما صفته الكامله المفضله فكما روت ميمونه رضي الله عنها وكما في الحاله ايضا، قال سترت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاغتسل من الجنابه، قال فبدا فغسل يديه لانها كما ذكرنا حاله الغسل، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فاشرها بشماله يبدا الفرج لانه محل الاذى، قال فغسل فرجه وما اصابه ثم ضرب يده على الحائط او الارض، اي لينظف ما اصابها ثم عن ابي فرج. قال ثم توضا وضوءا من الصلاه كان. قال ثم اصاب الماء على بدنه اي كله، ثم تنحى فغسل رجليه لانه ربما اصاب شيء مقيم فيغسل رجليه. هذا صفه الغسل المستحب، اما الغسل الواجب نيه وتعين الجسم بالماء مع النظافه والاستشفاء. فلو ترك الوضوء لم يتوضا في اول الصلاه ولم يخل وصول الشعر بدايه كل ذلك من السنن. قال الشيخ ولا يجب غسل الشعر في غسل الجنابه اذا روى اصوله. غسل الجنابه لا يجب ان يروي يغسل كل شعر لفه، بعض الناس المساقط تجعل شعرها ضفيره وضفيرتان وتجمعه. المفروض ان يصل ماء الى اصول الشعر، تاخذ ماء وتضع راسها حتى يصل ماء الى الجذور، ولا تضع فك راس. الى اعلان حديث ام سلمه قال فيها رسول الله اني امراه اشد ضفر راسها ونظره. هذا انقره لغسل الجنابه وفي زياده ان مسلم ايضا والحيضه، قال لا انما يكفيك ان تحفينه هكذا باثبات النور الصحيح على راسك ثلاث حفيات ثم تفيضين على سائر جسدي فاذا انت قطعه. فقال اخاه خذه، قال لا وهذا باب التخفيف. فالرجل مر بذلك سيان، ولما امر او كان عمر رضي الله عنه يامر النساء اذا ربنا تسمى الجناب ان ينقضن شعورهن كف الشعر فاحتفل كله. فقال عائشه رضي الله عنها افلا امرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ اخذت المراه ان تحلق راسها انما كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانما لكل ان رضي الله عنه قال كل فيض على راس الماء حتى وصل الماء كما قالت رضي الله عنه. فانكرت عائشه رضي الله عنها ما كلام به ابن عمر. قال الشيخ لا يجب نقل الشعر في غسل الجنابه، دل على ان غسل الحيضه يجب فيه النقل. قال لان العلم في ذلك ان غسل الجنابه يتكرر في اليوم اكثر مره. ها؟ لكن غسل الحيض لا تكون في الشهر مره فلا شك. ويدل عليه ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه او لاسماء لما حاضت في الحج امرها ان تفك شعرها وان تغتسل وان تلبي بالحج. قال فكان ذلك على الغسل أن يفرق بين الجنابة وبين الغسل. قال شيخ إذا نوى بالغسل الطهارتين أجزأ عنهما. إذا رجل نوى بالغسل الحدث الأكبر والأصغر أجزأ عنه، لأنه إذا نوى الأكبر فقد دخل فيه الأصغر. قال كذلك لو تيمم من الحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميع الماء. أي لو تيمم من الحدثين، يعني رجل بعد ثم أجنب وليس عند الماء أراد أن يتيمم ونوى التيمم عن الحدثين، يرفع الحدث الأصغر والأكبر أجزأ عنه، لأنه إذا نوى الأكبر فقد دخل فيه الأصغر. يقول شيخ كذلك لو تيمم من الحدثين والنجاسة على بدنه، هذه مسألة. الشيخ يقول أنه التيمم يشرع به الحدث يشرع للنجاسة، يعني معنى الإنسان على يده نجاسة، لو فرغنا فيه جحر وعليه نجاسة، لكن لا يستعين في النجاسة، لأنه أراد نزيلها لتضرر الجحر. بقت نجاسة عليه، ما يستعين نزيلها. عندهم يتيمم عنه. قال إنه يجب إزالته للماء، والقعدة أنه إذا عدم الماء صار اضطراره بطلا. أنا قلت تيمم عن عدم قدرتك على إزالة النجاسة. وهذا ضعيف كما سئل الله التيمم الصحيح ان هذا لا يفعل. طيب قال الشيخ واذا نوى بعضها فليس له الا ما نوى. اذا نوى بعضها ليس له الا ما نوى، بمعنى لو نوى الاكبر فقط، الرجل اراد هو انتقض وضوءه بالبول ثم اجنب ونوى الغسل ليزيل الحدث الاكبر فقط، وما نوى الاصغر قال ما يمكن احد الاكبر، يعني معنى اذا اغتسل زال حدث الاكبر بقي على سبيل الاصغر يتوضا له، او العكس اغتسل نوى الحدث الاصغر ولم ينوي جنابه قبله. والصحيح انه اذا نوى الاكبر فقد دخل فيه الاصغر ولا احتاج الى ان يستذكره من اليوم. كيف الشد عليه؟ ما قبلنا هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سواء قادم خلي الدرس ساعة قرب الوقت يحسن. السؤال أسئلة. لا سؤال. يقول شعر الحيوان لا يكون هناك مغلد استعماله، نقول نعم بينه وطاق، نقول أن شعر الحيوان كلها طاهرة. يقول الشيخ هذا خروج الغائط من غير التجليل لا ينقض الوضوء، والاقرب انه ينقض لان الشرع علق ايش؟ وليس هناك دليل على ان المعلق بذلك لم يخرج من السبيلين، فالاقرب انه يفرق بين خروج الغائط والوضوء، لو الانسان سد في مخرج فخرج دور الغائط من بطنه الاقرب انه ينقض، لكن ما سوى ذلك لا يدل عليه دليل. اي هذا بحدث مذهب يتوضا لكل وقت صلاه ويصلي كل وقت صلاة توضا ويفعل ما شاء في ذلك الوقت، مثل من به سلس البول او من المستحاضة. قال ما رايكم من يغسل عضوا ثم يرشحه ثم يحكم الوضوء، كان يغسل الى اليمنى ثم يرشحه ثم يغسل، لا باس. كلام انه لا يؤخر اذا نشف عادة، اما قول يغسل اليد ثم يرشحها ثم يغسل الرجل لا باس، انه هو الذي يتوضا متواضع لكن نشف كلام اذا نشف في نفسه. الغسل إذا اغتسل العبد ثم أراد الصلاة اغتسل يريد الصلاة هل يتوضأ؟ إذا اغتسل تعميم يكفيه، وإن كان رحمة الله أعلم أن إذا اغتسل فقط بوضع حد الأصغر أنه يتوضأ في الغسل، هذا اعتمد أحرف، وإن كان ليس هناك ما يظهر، والأقرب أنه لو اغتسل غسل كالغسل المشروع لا بد ان يرفع الى الاطفال له يجي. وهذا صحيح. تعميم الماء. ولم يرتب. لكن يقول بعض العلماء انه لا بد ان يتوضا. لما يشترط الوضوء ما يشترط الغسل وهو الترتيب والولاه وكذا. فالاحوط انه يتوضا ما يبنى غسل. الله اكبر. شيخ راح تكفي الكبت الا تنتظر الوضوء. نعم لانه من اللحم. تجده في حال غيره كل واحد يكون له الشحم. الدم النجس. الدم النجس كل الدماء نجسة إجماعا. دم المسلم. كل دم المسلم والكافر. والدليل شيخ. الدليل قوله جل وعلا: كل أجل حين وحين يحرر عطاه الغم أن يكون ميتة أو دم مسموح أو لحم خنزير فإنه والهات أولي الثلاثة بيكس وبيع الدم مسموح شيبس. وهذا حتى غير واحد الجماعة وقال ما بحمد هذا مما اتفق عليه ناس الخنقات هذا مو جماعة. وقال العلماء من العلم الأخسان الطارق هذا قول فيه شذوذ فالإجماع فيه ظاهر الإجماع لأن مجال الدماء مطلقة. وفي رسالة جيدة هذا الديوان ما قلت عنه ما يحوي الإجماع ولكن نقل من نقل الإجماع هذا فهذا قد نقل الإجماع نقل ابن القيم ونقل الحسام والله أعلم. وين ما حصلوا الإجماع قول حسن ما زال يصبون جراحاتهم إيه لأن هذا أمر ما يستطيع المشقة إذا أتت كف بعد. وليس ما واضح حسن ما زال يصبون جراحات من الدم فاق ليس ما واضح بيجاء لكن مراد الحسن في الأثر هذا الذكر البخاري معلقا أن هذا الدماء لا تبقى الوضوء أنه ما زال يصبون في جراحات ما قال ما زال يصبون في دمائنا هذا حسن ما زال المسلمون يصبون في جراحاته ما قال في دماء فدل على الدماء تخرج من الجرح أنها ما تقول فالحسن ربي على الأثر هو هذا ولا بد ما سبحانه عن الدماء ويصلون وهم قادوا على ذلك. وأما ذاك الرجل بيكون هو في حديث ضعيف هذا الأمر. أمر ثاني أن هذا الرجل أراد مثل الصورة المحبوبة لديه والحال حال موت ليس حال الرجل حال آخر إن صح حاله عند رئيسه لا يقول الصحيح أن مس الذكر مطلقا فيه استحباب وضوء إذا مس الذكر مكان وفرض منه المذي فهو لا يجب وضوء يجب المذي لا يجب المس هذا الرابع فهو جمع وضوء شاشة سنتين صورة المسح كم شفت عن يمسح على ظاهرين الظهر توضأ والعصر مسح صلوات الليل وعلى طهار طيب ويبدل الخف مسح متى العصر مساء العصر بل ايه؟ بالليل برد الجوز يغير الخف وعلى طهارة إذا خلع عنه فهو على طهارة لكن إذا لبس خفا وهو مخلف لا ينحل يعني إن كان الرجل مثلا على طهارة خلع عنه نقول أنت على طهارة فقط على طهارة ما تنفسه لكن إذا خلعته ولبسته كان فعليه ما يسحل لقد ذلك جلس لنا رجل معنا بس يدخل مو يهل أن ألبس على طهارة ولا في المسح إيه لكن الآن بنزع الخف الآن أقول ضاق على طهارة عنه لكن لبسك الخوف لبس على طهارة في طهارة فيه هل حقك تحيل أنك أدخلتهما طاهرتين؟ لا هل يقول فإني أدخلتهما القدمان طاهرتين فدل على الطهارة الخوف فيه القدمين فالإنسان لما خلع الخوف وانت عطى أنا أقول مثلث الخوف بعد أن مسح عليه الآن هل القدمان طاهرتين هل أصابهما؟ لا بس الله صفيه من طهارتين والله انا عرفت قائلا لهذا ماشي والله انا قائلا انا واحد يعني فينا نتكلم ولو واحد اذا نزع الخفة لا ممكن يده هو اما اذا خلعه ورد عن بعض التابعين انه يمسح على تلك يديه ولكن ليس هناك فعل بعض التابعين وغيره ولا يجوز مسح على ظهر الطيب تحديث علي قال كان في مغني انا نسخ في اولى انا نسخ الخف اولى من اعلى وقد رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح على ظهر الطيب خرج الفلسفه احدث ونصر ما ادري ان احدث او لا لو هو على طهر طالما انه كان على طهر هو على طهر حتى يتاخر حتى يتاخر اما مجرد شك اليقين لا يجب الشكل شكل الوصف العام الموضوع عمل الماء والبقس الشكل خلي الماء الرأس والشكل العين ما ورد الوصف أنه كان يبدو الميامنه وياسره والله جزء صح ورد أنه كان يبدو الميام الرأسي ثم أما البدل كان يفيد ما ورد أنه يبدو بغسل اليمنى ثم اليسر ورد الوصف الميت ما فهم القصة والمسألة ذكرها أخوان ما فهم كان القص من المسبح يقطع يعني إنسان أراد أن في الأصل أراد أن يتوضأ قال أنا بقص فبس فاغتسل، لكن طبعا اغتسل غير مرتب، فهل يكفي الغسل لزال حد الاصغر؟ لكن ما فعل الوضوء مرتبا. قلت انا اقول والله انه يكفي، لا اخلاق على من يمنع من ذلك، يقول لا لا يتوضا الغسل هذا ما يجزي. ونقل الله عنه يجزي، لكن لو توضا في اثناء الغسل فعل الغسل على السنه فلا باس. الغسل مسكين. يعني هو تعالى وجه الخلاط اساسا ما انكره. يقول فالعلوم يقول لا، يقول الان هذا الان ما ركب. المعلوم ان الترتيب شرط، يبدا غسل الوجه ثم كذا، هذا لا غسلها تسويه في اصل واحد. فلا يتحقق في ذلك فرض او ركنيه في الترتيب. مثلا الشخص اجنب في يوم الجمعه فاغتسل غسل الجمعه المستحب ونسي حدثه. في ما يضع، احنا قلنا مساله ثانيه ان الصحيح خلاص من اول الحدث الاكبر اغتسل على اصله ظلما. ما نوى غسل الجمعه، ما نوى نسي حدث، تذكر بعد الانتباه. الصحيح ما يجوز. لانه غسل مشروع. الخمار يقال تشد وتمسح، ورد عن الانسان من مسح الكفين والخمار ان يصلي الراس، فاذا كان الخمار مما يشق رجعه في العمامه وتشد المراه على راسها لا بد ان تمسح عليه. التمرض على غسل اليدين ما ورد حديث انه اخر التمرض عن غسل، اكثر حديث ذلك فيه شذوذ، يعني ذلك في بعضه يشوف، لكن ورد حديث انه تمرض انه غسل اليه ثم تمرض، ورد حديث انه غسل وجهه ثم تمرض واستنشق، فهذا لان المرض والاستنشاق من الوجه ما يساوي فيه، اما انه غسل اليه ثم تمرض ما ورد ذلك حديث من الصحيح، وكل حديث برضه يقول مثل هذا كله شاذ. ثم توضأ ثم توضأ ثم توضأ ثم توضأ ثم توضأ ثم توضأ ثم توضأ ثم توضأ ثم توضأ ثم ما يقدم ليه ليه وقال لك هذا هو غسل التنظيف، ايه لا ما يصب، ما قلنا على صفة الغسل كامل في الوضوء، اما لو انسان جاء والله عنده بركة ماء وقبض نفسه فيها ولم يكن، اما كونه يتوضا على احد غسل كامل، لكن اتكلم عن غسل مجزي مثلا. ما نوى حدث لا يسمى حدث، وانسان اراد التنظيف وما نوى حدث ما يسمى حدث. أنا أقول لو رجل أراد أن يقع حدثه الأكبر ارتفع الأصغر ظلما، يعني رجل بال ثم أجلس أراد أن يقع رفع جنابة ما ذكر أصلا البول أنه أراد أن يقع حدثه الأكبر ما استحضره، نقول الصحيح أنه ارتفع ولا استطاع أن ينوي الأصغر أكبر كما ذكر الشيخ. وش ليش؟ ها؟ إذا لم ينوي رفع حدث خلاص ما ارتفع، لازم ينوي فيه رفع حدث او ينوي غسل مستحبا. هذا الدليل يا اخي، اذا فرق فرق بدليل. وين التفريق بانه يفرغ لنفسه الشهر وما شهر؟ هذا كل الدليل، ما اتكلم عن الطبيعه. اتكلم عن الدليل. زين هذا في الرجل في المرأة. قد المرأة في النص غير فرجها في غرض الشهوة. المرأة فيها الشهر قد تحس فيها غير غير يعني. هل نقول هذا خاص في هذا وذاك؟ ما تدري. ومسك أجزاء أخرى بسدية بين الشهوة يخطر حق مسألة تكبر الشهوة كما تفعل ويستقيم تكبرها ويستقيم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.